قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأماني، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. الحقيقة كنا في الليلة الأولانية في كوكب الصدق، والليلة الثانية اللي فاتت كنا في كوكب المراقبة، والليلة دي إن شاء الله عايزين نقضي أجمل سهرة في أجمل كوكب، مناسب جدا جدا لشهرنا الكريم المبارك ده. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب فعلا وأقرب إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نركب سفينة الفضاء بعد ما رجعنا المرة اللي فاتت من كوكب المراقبة، استريحنا شوية وهنركب سفينة الفضاء مرة تانية ونرجع لرحلة جميلة جميلة جدا. ما شاء الله بدأنا نسبح في سماء الطاعة، بدأنا نقرب من الكواكب مرة في مرة لحد ما وصلنا لكوكب بريقه كان عالي جدا، كوكب يعني كأنه بيقول هيت لك تعال قرب، احنا ما انا محتاج تقربوا مني اكتر واكتر. تعالوا نشوف اسم الكوكب اللي هنرسي عليه النهاردة. كوكب النهاردة هو كوكب التوبة. كوكب التوبة، كوكب التوبة، احنا فعلا محتاجين نتوب، محتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى. وبالله عليك اللي مش هيتوب في رمضان امال هيتوب امتى؟ امال لو ما كانش ربنا يتوب عليك في رمضان ويعفو عنك ويعتق رقبتك من النار في رمضان، هيعتق رقبتك امتى اخويا وحبيبي؟ تعالوا نتعرف على سكان الكوكب ونشوف مين اللي ساكن في كوكب التوبة ده. كتير جدا ساكنين ما شاء الله، لكن اول قصر الحقيقة لفت نظري كان قصر مكتوب عليه ماعز ابن مالك الأسلمي. الله، صحابي جليل، صحابي جليل، رغم ان هو فعل كبيرة الا ان احنا لما بنذكره مش بنذكره عشان فعل كبيرة، بنذكره عشان تاب من الكبيرة وتاب توبة لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، ماعز بن مالك الاسلامي راح للنبي. شوف يا اخي القلوب الجميلة اللي احنا كنا بنتكلم من امبارح عن كوكب المراقبة، ناس كانت بتراقب ربنا، ناس مطلعة فعلا وعارفة ان ربنا مطلع عليها، وناس مطلعة على الكتاب والسنة وعارفة ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. راح من نفسه من غير ما حد يظبطه، من غير ما حد يقول له تعالى، راح هو من نفسه يقود قانون الايمان، وراح عشان يعترف للنبي بان هو وقع في الزنا. النبي فكر ان هو يعني بيقول كده وخلاص، فقال له لعلك قبلت، قال بل زنيت، لعلك فعلت كذا بل زنيت، لحد ما اعترف على نفسه 4 مرات. فالنبي قال للقوم بتوع ماعز بن مالك، قال لهم ابيه جنون؟ حد فيكم عارف انه عاقل ولا مجنون؟ قال لا ما فيهوش جنون يا رسول الله، هو عاقل. قال طيب هل شارب خمرا؟ يمكن بيقول الكلام ده هو شارب برضه عشان ايه يعني ادراؤه الحدود بالشبهات. فواحد قام شم من فمه كده فبلقاش فيها ريحه الخمر، قال له لا يا رسول الله ما شرب خمرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاحفروا له حفره واقيموا عليه الحد. واقيم عليه الحد رضي الله عنه وارضاه، واذا بالحبيب المصطفى يخرج عليهم ويقول استغفروا لماعز بن مالك. قالوا نستغفر الله لماعز بن مالك؟ قال والله لقد تاب توبه لو وزعت على 70 من اهل المدينه لوسعتهم، وفي روايه لقد تاب توبه لو وزعت على اهل الارض لوسعتهم. ماعز بن مالك الاسلمي رضي الله عنه وارضاه كان ممكن يتوب بينه وبين ربنا وربنا هيقبل توبته لو صدق في التوبه، لكنه اراد ان يطبق عليه الحد حتى يضمن نهائيا أن الله عز وجل قد تقبل توبتهم رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا نشوف مين صاحب القصر أو صاحبة القصر اللي قدام ماعز بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، اللي قدامه على طول مباشرة الغامدية. الله أكبر، في نفس الحديث الذي رواه مسلم إن المرأة الغامدية راحت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت له يا رسول الله زنيت فطهرني بالحد. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتربت منه من الجانب الآخر وقالت: يا رسول الله زنيت، فطهرني بالحد. فأعرض النبي عنها في الجهة الثالثة، فجت له من أربع جهات: زنيت يا رسول الله. ثم لما لقيت النبي بيعرض عنها صلى الله عليه وسلم، قالت له: والله إني لحبلى من الزنا. خلاص بقى أمر يعني مش محتاج أدلة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تلدي ثم ارجعي إلي مرة أخرى. الله أكبر، مش الإسلام بقى هات وحلق حوش وامسك وقطع شفت قد إيه الإسلام رحيم، شفت قد إيه الرحمة في ظل هذا الدين العظيم. عشان ما يجيش واحد مستشرق النهاردة يقول آدي الإسلام وآدي بيعمل والحدود وقطع يد السارق ومش عارف ورجم الزاني. أيوة طبعا، لأن ده بيحفظ المجتمعات، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المسألة محتاجة ان احنا نفقه ليه ربنا بيطبق الحدود دي علينا، علشان الناس كلها تعيش في امان وتعيش في سلام وتعيش انت امن على نفسك وعلى عرضك وعلى مالك بفضل الله سبحانه وتعالى. فالغامدية ذهبت يا جماعة لحد ما ولدت، 9 شهور لم تنس هذا الذنب. خد بالك لو ما رجعتش ثاني للنبي، النبي ما كانش هيبحث عنها، مستني ان هي يقودها قانون الايمان وهي اللي ترجع بنفسها. 9 شهور لم تنس هذا الذنب، ثم عادت الى النبي وقالت له: يا رسول الله ها انا قد وضعت. قال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه ثم ارجعي الي. 2 سنين كاملين يا جماعه الخير وهي بترضع طفلها، وكل ما ترضعه تفتكر ان الولد ده جاي من الزنا ولا تنسى الذنب ابدا. ايام وسنين عدت عليها، ورجعت بعد 2 سنين وشايله ابنها في ايديها وحاطه في ايده كسره خبز، قالت له: يا رسول الله ها انا قد ارضعته حتى فطمته، ها هو الان يأكل الخبز يا رسول الله. فأخذ النبي الطفلة ووضعه في يد أحد الصحابة وأمر بها، فحفر لها حفرة إلى صدرها ورجمت. فجاء خالد بن الوليد فكان في من كان يرجمها، فرماها بحجر فنضح دمها على ثيابه فسبها. فقال النبي: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليها لتاب الله عليه. أما رأيت يا خالد بأنها قد جادت بنفسها في سبيل الله جل وعلا، كان لها قصر جميل في كوكب التوبة. مين تاني كان ليه قصر جميل يا جماعة في كوكب التوبة؟ كعب بن مالك. كعب بن مالك وحديثه في البخاري ومسلم كان من الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك، الثلاثة تخلفوا بغير عذر عن غزوة تبوك. كان في مجموعة من المنافقين تخلفوا، ولما رجع النبي من تبوك كل واحد فيهم يعني قدم عذر كده وهمي كده، عشان والنبي عاملهم بإيه؟ خلاص يعني انتوا الصرائر دي بينكم وبين ربنا، أما أنا فآخذ بظاهر إيه؟ بظاهر اعتذاركم وخلاص. فجاء كعب بن مالك وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلفك؟ فكعب بن مالك بكل صراحة ووضوح قال له: أنا ما كانش عندي عذر يا رسول الله، فعلا أنا ما أقدرش إن أنا أكذب عليك أبدا، أنا عندي كمان عندي فصاحة ورجل شاعر، عندي فصاحة وأقدر أطلع منها زي الشعر من العجينة. طبعا هو ما قالش كده، بقول لك يعني إيه، ببسط لك الموضوع. قال له: أنا لو عايز أطلع من الموضوع ده هطلع، لكني أخشى إن كذبت عليك أن يظهر الله عز وجل كذبي، إن المولى عز وجل يخبرك بإن أنا فعلا كذبت عليك، فأنا شايف إن الصدق من جاء. فقال له: يا رسول الله ما كان لي من عذر. تمر الأيام والنبي أمر الصحابة أن هم لا يكلموا كعب بن مالك ولا مرارة بن ربيع ولا هلال بن أمية 50 يوم. 50 يوم يا الله، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ويعني خلاص وضاقت عليهم أنفسهم، خلاص يعني حسوا أن هم اتخنقوا، خلاص مش عايزين يعيشوا. وإذا به فجأة يأتي مناد من قبل رسول الله وينادي: يا كعب بن مالك. فيقولوا: بلى. فيقول: إن رسول الله يريدك صلى الله عليه وسلم. ويدخل كعب بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما يشوف النبي فيبتسم النبي في وجه كعب بن مالك ويقول له: أبشر يا كعب. فكعب مش مستوعب الموضوع، فقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقال كعب: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله جل وعلا. الله أكبر، كعب بن مالك نزلت التوبة أو توبة الله عز وجل عليه من فوق 7 سماوات، فكان له قصر في كوكب التوبة انه تاب الى الله واخلص النيه لله سبحانه وتعالى وصدق مع رسول الله ولم يكذب. ده قرايبه نفسهم قالوا له طب ليه تقول كده؟ ما كنت ترجع تقول له ليا اي عذر واكذب عليه؟ قال ابدا ابدا. بيقول حتى هممت ان اكذب نفسي مره اخرى لكن ابدا ربنا ثبته بفضل الله سبحانه وتعالى. مين تاني يا جماعه كان ليه قصر برضه في كوكب التوبه؟ واحد من خيره التابعين. قصته مؤثرة جدا جدا جدا، أنا لما بسمعها بتأثر جدا. اسمه مالك بن دينار، هو نفسه بيحكي قصته. بيقول يا جماعة، بيقول إن أنا كنت شرطي من شرط بني العباس، وكنت أنا المسؤول عن الأسواق، وكنت ظالما متجبرا، أخش على البائعين وأخد اللي أنا عايزه، واللي ما يدينيش أضربه، واظلم دوت واضرب دوت واعمل في دوت، وما حدش في الدنيا قادر يقف لي. بيقول لحد ما جيت في يوم من الايام لقيت رجل بسيط وفقير ومسكين بيتكلم مع تاجر من التجار الجبابره، وبيقول له انت اخذت مالي ولم تعطيني البضاعه، والله كنت ساذهب بتلك الفاكهه حتى اطعم بناتي، فوالله ليس لي من المال الا ما اردت ان اشتري به، يعني انا معيش اصلا غير الفلوس دي، كان نفسي ادخل السعاده على بناتي. فذهب مالك بن دينار ودخل على التاجر هذا اللي هو المتجبر ده وقال له اعطه ما يريد، اديله اللي هو عايزه. فغصب عليه فاعطاه الفاكهه وكل حاجه والفلوس. ثم قال مالك بن دينار لهذا الرجل كل ما اريده منك ان تطلب من بنياتك ان يدعو لي، انا مش عايز غير دعوه صادقه كده بظهر الغيب. فالرجل مشي وشكره على هذا الصنيع. مالك بن دينار بيقول مرت بي الأيام وأردت أن أتزوج، فتزوج من فتاة طيبة مباركة وأنجبت له بنتا، بلغت البنت 5 سنوات، ملأت علي حياتها، حياته كلها ما شاء الله بقت سعادة وسرور، وهو ما زال برضو ظالما في الأسواق وبعيدا عن الله سبحانه وتعالى. بيقولوا في ليلة من الليالي وأنا بلاعب البنت دي وأنا فرحان بها جدا، وكنت كل يوم آجي من بره وأنا في غاية السعادة والسرور إن أنا شايف بنتي حبيبتي، جيت بلعبها فسقطت بين يدي ميتة. قال فحزنت حزنا شديدا وشربت الخمر وشربت وشربت حتى الثمالة حتى ما سكرت. قال فنمت في تلك الليلة، فلما نمت في تلك الليلة رأيت وكأن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإذا أنا بتنين عظيم يريد أن يلتهمني، وأنا أجري أمام التنين والتنين يجري خلفي وأنا أجري أمامه، حتى وصلت إلى شيخ طيب السمت جميل الرائحة طيب الثياب، فقلت له أسألك بالله أنقذني، فقال أما إنقاذك فلا أستطيع، اذهب إلى من ينقذك. قال فذهبت أدوك وأجري في أرض المحشر والتنين يجري خلفي لا يتركني أبدا، حتى وصلت إلى شفير جهنم فنظرت فإذا بالتنين خلفي، فقلت ألقي بنفسي في نار جهنم، فسمعت مناد ينادي من خلفي ارجع لست من أهل النار أنت من أهل الجنة. قال فعدت مرة أخرى والتنين ما زال يجري خلفي، حتى عدت مرة أخرى إلى ذلك الشيخ فقلت أسألك بالله أنقذني أو دلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع، ولكن أنا أدلك، فاذهب إلى هذا الجبل فلعل لك فيه وديعة عند هذا القصر. قال فذهبت إلى القصر فسمعت أطفالا ينادون افتحوا السطر، رجل جاء مستغيثا. قال ففتحت السطر عن أطفال مثل فلق القمر، فلما نظرت إلى هؤلاء الأطفال فإذا من بين هؤلاء الأطفال ابنتي التي ماتت في تلك الليلة، فنظرت إلي وألقت بنفسها من الشرفة حتى وصلت إلي وأشارت إلى الثعبان هكذا، فانصرف ثم ضربت على صدري وأخذتني في حضنها وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت بل آن بل آن. ما هذا التنين؟ قالت هذا عملك السيء، قويته حتى أراد أن يرضيك في نار جهنم. قلت وما هذا الشيخ الطيب؟ قالت هذا عملك الصالح، أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. فقلت لها وما هذا القصر وما هؤلاء الأطفال؟ قالت نحن أبناء المسلمين الذين احتسبنا آباؤنا ننتظر قدومهم علينا حتى نأخذ بأيديهم إلى جنة الرحمن. ثم ضربت مرة أخرى على صدره وقالت أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فاستيقظت من نومي وقلت بل آن بل آن بل آن بل آن، عدت إلى الله ورجعت إلى الله، فسمعت نداء الفجر لأول مرة أقوم وأتوضأ وأسجد وأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: فلما ذهبت إلى المسجد وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قلت: بل آن والله ما يعني إلا إياي. فكانت هذه توبة مالك ابن دينار رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. فكان لي قصر في كوكب التوبة. مين تاني كان لي قصر؟ تعال بسرعة كده عشان الوقت ما يجريش بينا. كان واحد اسمه زازان. زازان قصته رقيقة جدا وجميلة وحلوة أو تفتح القلوب. زازان كان مطرب، ودي رسالة ببعتها لكل فنان. أنا عمري ما دعيت على أي فنان، عمري ما دعيت على أي إنسان بعيد عن ربنا، دايما بدعي له وبزعل قوي لما لقى حد من الدعاء يقول: اللهم أهلك الفنانين، أو خذ الفنانين أخذ عزيز المختار، أو يا أخي العزيز ربنا يبارك لي في عمرك، مدام الدعوة طالعة من بقك فبدل ما تقول يا رب خذهم قول يا رب اهديهم، يا رب افتح بصائرهم، يا رب نور بصيرتهم، يا رب املأ قلوبهم بالإيمان يا رب العالمين، ويبقى في ميزان حسناتك إن حد فيهم يلتزم بدعوة طيبة مباركة. زازان كان مطرب، وفي يوم من الأيام عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم معدي، فلقى زازان بيعزف على آلة وترية زي العود كده، وحواليه مجموعة من الشباب قاعدين بيشربوا خمر. فابن مسعود كان ممكن يخش غير منكر بقى ويكسر الخمر ويكسر العود، لكن لا، ده مش أسلوب نافع. فنظر إلى زازان وقال: الله، ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. وصلت الرسالة صح كده؟ وصلت الرسالة. ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. ومشي. فزازان قال لأصحابه: مين دوت؟ قالوا له ابن مسعود. قالوا: ماذا كان يقول؟ قالوا له: قال ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فكسر العود وسكب الخمر وجري وراء ابن مسعود. قال: يا عم، أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال: أجل. فبكى وقال: أشهدك أني قد تبت إلى الله. فبكى ابن مسعود وخده في حضنه وقال: وكيف لا أحب من أحبه الله؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تاب زازان وأصبح بعد ذلك يحدث عن ابن مسعود وعن سلمان. الله، نفس القصة حصلت معايا وأنا جاي في سنة من السنين، سنة 2006، من إحدى الدول العربية. كان عندي دروس هناك، فوأنا راجع قابلت واحد من أشهر المطربين في مصر. قابلته واقف على باب الطيارة، بس واقف لجوه شوية كده يعني بحيث اللي قاعدين على الكراسي شايفينه. فدخلت عليه وابتسمت في وشه وقلت له: الله، فلان الفلاني، الأستاذ فلان الفلاني، ومتايل اسمه يعني. فبص لي كده وقال لي: حضرتك تعرفني؟ قلت له: طبعا، وهل يخفى القمر؟ فابتسم فقربت منه. الراجل ده كان صديق وكان عشرة عمر زمان، وكل واحد بقى راح طريقه، هو بقى مطرب كبير وانا بقيت طالب علم صغير. فربنا قدر اني قابله، فقعدت اتكلم معاه وما قلتلوش بقى انت بتعمل ايه وفن ايه ومش فن ايه. قعدت اكلمه واذكره بالجنه والاخره و وبعدين في الاخر خالص رحت واخده في حضني والناس شايفانا، وقلت له: ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. طبعا هو ما تابش يعني، زازان هو اللي تابني وهو ما تابش يعني، بس يعني اللي انت بس ايه بتقدم دعوه رحيمه لعل وعسى ربنا يفتح بك القلوب، انت بتبذل الاسباب. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حد ناوي يتوب؟ حد ناوي يبني قصر لله دي في كوكب التوبه؟ اخويا وحبيبي التائب حبيب الرحمن، ان الله يحب بيحبك لو تبت، والله هيحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فيحبك جبريل عليه السلام. ثم يوضع لك ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبك ملائكة السماء. ثم يوضع لك القبول في الأرض. الله، ده لو ما كانش في ثمرة يا مسلمين للتوبة إلا إن ربنا جل جلاله حبيبنا بيفرح بتوبتنا لكان واجب علينا إن احنا لازم نتوب. الله يفرح بتوبتك كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم، يعني أشد من فرح الرجل اللي كان معاه الدابة عليها طعامه وشرابه وغذائه وماله، انفلتت الدابة، الرجل خلاص يئس منها، فاضطجع تحت ظل شجرة في الصحراء ينتظر الموت، وبينه على تلك الحالة البئيسة وإذا به فجأة يجد الدابة واقفة عند رأسه، أخذ بخطامها من شدة الفرح، رجعت له الحياة مرة تانية، ووقف وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. شفت فرحة الرجل ده؟ رجعت له الحياة مرة تانية، شفت فرحته؟ اهو ربنا بيفرح بتوبتك اكتر من فرحه الراجل ده لما لقى الدب. الله، ده لدرجه من كتر ما ربنا بيفرح بتوبتك الكون ده كله، الكره الارضيه كلها اتحركت من اجل رجل تائب. والحديث في الصحيح في قصه الرجل اللي قتل 99 نفس لما راح يتوب وراح دلوه على اعلم اهل الارض، قال له هل لي من توبه؟ قال له لك توبه بس اخرج من الارض ديت الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. في نص الطريق يجي ملك الموت يقبض روحه. الله اكبر. بعدين طب اعمل ايه؟ ملائكه الرحمه تيجي وملائكه العذاب تيجي. ملائكه الرحمه تقول جاء تائبا وملائكه العذاب تقول ما فعل خيرا قط. المولى عز وجل اكراما لهذا العبد يرسل ملك في صوره بشر يقول انا احكم بينكم. قالوا احكم. قال قيسوا ما بين الارضين، ارض التوبه وارض المعصيه، فالى ايتهما اقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه اقرب الى ارض التوبه بشبر واحد. في روايه ثانيه ان المولى عز وجل جل جلاله الرحيم الودود الغفور التواب أمر الأرض بكل ما عليها ومن عليها أن تتحرك، أمر أرض التوبة أن تقربي وأرض المعصية أن تباعدي. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. اوعى تحسب أخوي وحبيبي إن التوبة للمذنبين بس، لا، ده ربنا بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مش أيها المذنبون لعلكم تفلحون. حبيبك صلى الله عليه وسلم، في حد في الكون ده كله أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورغم ذلك كما جاء في البخاري قال إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء عند مسلم أنه قال أي أيها الناس توبوا لله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وده مين؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللي وقف يصلي حتى تتورم قدمه وأمنا عشان تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقوله أفلا أكون عبدا شكورا. الله أكبر. اوعى تيأس من رحمة ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة فليعمل عبدي ما شاء، ما دام كلما يذنب يتوب فليعمل عبدي ما شاء. والحديث لا يحض على الذنب وإنما يحض على التوبة بعد الذنب. أخوي وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعي كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات جاءت امرأة مشركة فبحثت عن طفلها الرضيع فوجدته بين الناس فأخذته وألقمته سديها وبدأت ترضعه ودموعها نزلت على خد طفلها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فوالذي نفسي بيدي لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. تعال نشوف مشهد من مشاهد الرحمة العظيمة عشان قلبك انفتح أمل وتقول النهاردة لازم أتوب، النهاردة لازم أرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي يوم القيامة في مشهد حديث الشفاعة الحديث البخاري ومسلم والرواية المسلم في مشهد عجيب جدا مشهد الشفاعة إن الناس يوم القيامة هيروحوا للأنبياء ولأولي العزم الخمسة ويروحوا ويسألوا الأنبياء يعني أول ما يذهبوا إليه سيدنا آدم يا آدم يعني كذا ألا تشفع لنا حتى يبدأ الحساب فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني فعلت كذا وكذا ويروحوا لسيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى حتى ما يوصلوا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. في عز بقى عايزك تحفظ معايا اللفظ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في عز الغضب المولى عز وجل ليه 100 رحمة، جعل رحمة واحدة في الدنيا يترحم بها الإنس والجن والدابة والطير، وحتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة انضافت الرحمة إلى 99 أصبحوا 100 رحمة، حتى يتطاول إبليس يظن أن رحمة الله ستسعه. تخيل شوف قد إيه. وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وقال جل وعلا ورحمتي سبقت غضبي، وقال جل وعلا ورحمتي غلبت غضبي. يبقى رحمتي وسعت كل شيء، سبقت غضبي، غلبت غضبي، وفي 100 رحمة. يقول المولى عز وجل في عز إن ربي قد غضب اليوم غضبا، ركز معايا، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ويأذن لكل ملك بشفاعة، ولكل عبد مؤمن بشفاعة. ثم يقول جل وعلا كما في الصحيحين شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، ركز معايا، وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيلقيهم في نهر يقال له نهر الحياة، يدخلون وقد امتحشوا أي صاروا فحما، ثم يخرجون وكأن وجوههم اللؤلؤ المنضود وفي رقابهم الخواتيم. فإذا دخلوا الجنة قال أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. أخوي وحبيبي أدرك نفسك وتوب لله، فالموت قريب. لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا، قال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه؟ فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال ما الحيلة يرحمك الله؟ قال الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أختم بهذا المشهد الجليل، لما جاء رجل إلى إبراهيم بن آدم وقال يا إبراهيم إني قد عملت ذنوبا وأريد أن أتوب منها ثم أعود مرة أخرى. قال أريدك أن تفعل 5 أشياء لا يضرك مع ذنب. قال ما هي؟ قال الأمر الأول إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقك. قال سبحان الله الرزق كله من عند الله. قال أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأنت تبارزه؟ قال لا والله. هات الثانية. قال إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه. قال سبحان الله الكون كون والملك ملكه. قال أيجدر بك أن تعيش في ملكه وأن تبارزه بالمعاصي؟ قال لا. هات الثالثة. قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه. قال يا إبراهيم الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله يعلم السر وأخفى. قال أيجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك وأنت تبارزه بالمعاصي؟ قال لا. هات الرابعة. قال إذا جاءك ملك الموت فقل أجلني حتى أتوب. قال إن ملك الموت لا يستأذن على أحد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال إذا علمت هذا أيجدر بك أن تعصي الله؟ قال لا. قال هات الخامسة. قال إذا جاءتك الزمانية جهنم تريد أن تأخذك إلى النار فلا تذهب معهم. قال سبحان الله، الله عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أيجدر بك ذلك وأنت تعصي الله؟ قال لا والله، تبت إلى الله ورجعت إلى الله. أخويا وحبيبي محتاجين نتوب لله دي. لو ما تبتش في رمضان هتتوب إمتى؟ أبوس إيديك توب لله دي، أبوس إيديك ارجع لله دي. لو ما كنتش تتوب في رمضان هتتوب إمتى؟ أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. خلاص خارجين من كوكب التوبة، وبكرة هنروح كوكب تاني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معنا يا الله واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني، انسى كل هموم حياتك يلا نروح.